هذا يقول استشكل بعض الطلاب العلم وصفكم القول المقتضي لإسقاط القضاء على الحامل والمرضع بأنه قول باطل منكر. نعم باطل منكر. لماذا؟ لأنه مقابل النص، فكيف لا تستنكره أنت وهو مقابل النص؟ إذن هو معروف عندك، هذا ليس بمعروف، القول باطل منكر. وما قلنا لصاحبه إنك مبطل منكر، نحن قلنا هذا القول باطل منكر وصاحبه يجتهد ومعذور إن شاء الله، لكن القول هذا قول باطل منكر لأنه في مصادمة النص.